فضائية من الفضائيات، ربنا يقينا شر الفضائيات واللي فيها. ان يا اخوانا صلاة الفجر بتاعتكم دي باطلة. ليه كفالة الشر؟ باطلة ليه؟ قال لك لانه اصل حساب النتيجة ملخبط. ومين اللي لخبطه؟ ده حساب النتيجة ده له تاريخ وله وضع وله كذا الى اخره. جايبين الكلام ده منين؟ قال سمعنا حد بيقول ان حساب النتيجة بتاع الفجر ده ملخبط. طيب ملخبط ازاي؟ ايه اللي حاصل؟ ايه اللي انت عايزينه؟ قال لي يعني لما بنبص في السماء كده بنلاقي انها يعني لسه ضلمة، احنا عايزين يعني تكون منفتحة شوية. يبقى اذا لازم نفهم ان في قصة طويلة عريضة قوية ورا النتيجة دي. النتيجة دي ما جاتش اعتباطا، المسلمين كده ما كانوش ماشيين بالاعتباط. حصل سنة 1906 ان في ناس طلعت وقالت كده، قالت يا جماعة احنا في الحقيقة عايزين يعني نختلف شوية ونختلف في صلاة الفجر. فالحكومة المصرية استدعت خبير بريطاني، والخبير ده كان اسمه هايدي. وأخونا هايدي ده الخبير الفلكي البريطاني جاء وجلس في أسوان شهرين يترصد الفجر طبقا للعلامات الشرعية المرعية التي ذكرها له العلماء. احنا كان عندنا فلكيين كويسين قوي في القرن 19، منهم محمود باشا الفلكي، ومنهم مصطفى باشا اسماعيل الفلكي، ومنهم ناس اكابر ومؤلفين مراجع كبيرة في قضية الفلك. وكان عندنا علم يدرس في الازهر اسمه علم الهيئة. فالحاصل ان هايدي راح وعمل الجداول بتاعته، وبناء عليها كتبت هذه النتيجة بتاعتنا سنة 1906. قصة هايدي دي ما هي قصة كبيرة، فنكملها بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. كنا نتكلم أن مستر هايدي جاء ليضبط الحسابات الدقيقة للصلوات، وفعلا فعل هذا، وتولى قسم جيوديسيا في مصلحة المساحة نشر هذا هذه المواقيت للصلوات التي نراها في النتيجة. وتوالى بعد ذلك من ألف في نتيجة العصر، واستعمل في ذلك علم الفلك وعلم الهيئة. علم الهيئة هو جانب الفلك الذي كان يدرس في الأزهر إلى قريب من الخمسينيات، والشيخ الزرقاني كان آخر من درس علم الفلك في الأزهر الشريف. بعد ذلك ارتئي أن المسائل أصبحت مسلمة، وأن هذه العلوم كلها أصبحت تدرس في علم الفلك وفي علم الجيوديسيا وفي كليات الهندسة وكليات العلوم، وأصبحت مسلمات. وقضية أننا لا ندرس علما معينا لأنه وصل إلى حد المسلمات قضية عالمية موجودة في كل الدنيا. من أوائل القرن العشرين من سنة 1900 منع أخذ رسائل علمية في جامعات إنجلترا على أضواء السماء. ما هي الفجر والظهر والعصر والمغرب والشروق والحاجات دي كلها هي متعلقة بأضواء السماء، حركة الأجرام وما تحدثه من ضياء في السماء. بطلوا انهم يدرسوها. ليه بطلوا ياخدوا فيها دكتوراه وماجستير؟ لانهم خلصت خلاص، خدوا فيها اللازم ونقلوا الدراسة الى ما هو اعمق والى ما هو اعقد والى ما هو اقل معرفة عند البشرية، فنريد فتح ابواب المعرفة. اما هذه الاشياء البسيطة فانتهينا منها من زمن طويل. لما حدث نوع من أنواع اللغط حول هذا الموضوع، واللغط ده بدأه مجموعة من الإخوة في الكويت وفي المملكة السعودية وهنا عندنا في مصر مع سيد قطب رحمه الله. سيد قطب كاتب في الظلال انه لا، انه ده في خطأ هنا في هذا. وسيد قطب ما درس جيوديسيا ولا درس علم الهيئة.